بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير العمل وخير النجاح وخير الفوز يا أرحم الراحمين. لازلنا في شرح أصول قالون عن نافع رحمة الله عليهما، وسنذكر إن شاء الله في هذا الدرس بإذن الله كلمات فرشية يعني اشتهرت وكثرت في المصحف الشريف. ومن هذه الكلمات التي هي متكررة دائما ويختص بها ورش، وهناك من يوافقه بعض القراء، كلمة هو وهي، الهاء في كلمة هو وهي، حيث أن قالون يسكن الهاء من لفظ هو وهي إذا سبقت باللام أو الواو أو الفاء. قالون مثل قوله تعالى وإن الله لهو خير الرازقين، يقرأ هكذا لهو خير الرازقين، وأيضا فهي كالحجارة أو أشد قسوة، نعم يقرأها بإسكان الهاء فهي هكذا. وأيضا مثل قوله تعالى وهو الغفور الودود، وهو الغفور الودود. وكما قال الشاطبي رحمه الله وها هو بعد الواو والفاء ولامها، وها هي أسكن راضيا باردا حلا، وثم هو رفقا بان والضم غيرهم وكسر عن كل يمل هو انجلى. فذكر هنا الشاطبي القراء الذين يقرؤون بإسكان الهاء في هذه الألفاظ التي ذكرناها وذكرنا بعض الأمثلة عليها، ويعني وذكر منهم قالون بقوله راضيا باردا حلا، الباء هنا لقالون. أيضا الألفاظ التي تتكرر عن قالون في القرآن الكريم لفظ النبي وما تصرف منه، وقد مر بنا أيضا سابقا، وحيث أن قالون يقرأها بالهمز وما تصرف منه مثل النبيين، النبوءة، الأنبياء، النبيون، وإلى آخر من ذلك، فيقرأها كلها بالهمز ما عدا موضعين ذكرناهما ومرت بنا سابقا، وهما في قوله تعالى للنبي إن أراد، يقرأ هكذا مثل حفص، وبيوت النبي إلا، بيوت النبي إلا في سورة الأحزاب، وذلك لاجتماع الهمزتين المكسورتين، فيبدل الأولى ياء مكسورة ويدغمها في الياء الساكنة التي قبلها، فيكون النطق بها وصلا مثل كما ذكرت لكم مثل ما يقرأها حفص. أما إذا وقف عليها فيقرأها بالهمز على أصل قراءة شيخه نافع رحمة الله عليهما. وأيضا كما ذكر الشاطبي في ذلك قوله وجمعا وفردا في النبي وفي النبوءة الهمز كل غير نافع ابدلا، وقالون في الأحزاب في للنبي مع بيوت النبي ياء شدد مبدلا. أيضا من الألفاظ الفرشية لفظ كلمة الأكل، الأكل حيث أسكن الكاف، أسكن قالون الكاف، أكلها أكلها الأكل، وكما قال الشاطبي وجزءا وجزء وجزءا وجزءا ضم الإسكان صف، وحيثما أكلها ذكرا وفي الغير ذو حلا. أيضا من الألفاظ من كلمات الفرشية كلمة لفظ خطوات حيث أسكن الطاء، يقرأها خطوات. يا أيها الذين آمنوا مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوات الشيطان. والأرجح في ذلك أن القلقة تكون إلى الفتح أقرب، خطوات الشيطان، حيث يقرأ بالإسكان. وكما قال الشاطبي أيضا في ذلك وحيث أتى خطوات الطاء ساكن وقل ضمه عن زاهد كيف رتلا، فقالون يقرأ بإسكان الطاء. أيضا من الكلمات الفرشية عن ورش عن قالون لفظ تذكرون حيثما ورد في القرآن لعلكم تذكرون، حيث يقرأ بالتشديد، تشديد الذال. وأيضا مما قال الشاطبي على ذلك: وتذكرون الغيب زد قبل تائه كريما وخف ذلك شرفا على. أيضا الكلمات الفرشية عن قالون لفظ هزؤا، هزؤا حيث يقرأها بالهمز، وأيضا كفؤا، ولفظ أيضا الصابئين حيث يقرأ بدون همز، الصابين الصابون الصابين والصابون يقرأها بغير همز. وأيضا دليل ذلك ما قاله الشاطبي رحمه الله في متن الشاطبية: وفي الصابئين الهمز والصابئون خذ، وهزءا وكفءا في السواكن فصلا. أيضا من الكلمات الفرشية عن قالون يحسب، حيث يقرأ بكسر السين، يحسب يحسب حيث ما وقعت في القرآن. وكما قال الشاطبي: ويحسب كسر السين مستقبلا سما رضاه، ولم يلزم قياسا مؤصلا. أيضا من الكلمات الفرشية سيئة وسيئة، حيث يقرأها قالون يقرأها بإشمام الكسرة ضما، يقرأها هكذا سوئة سوئة سوئة سوئة. وطبعا يعني كيف يعرف القارئ يعني كيف ينطقها؟ وذلك بأن يحرك السين بحركة مركبة، مركبة من حركتين وهي ضمة وكسرة، وجزء الضمة مقدم، جزء الضمة مقدم وهو الأقل، جزء سوئة سوئة، ويليه جزء الكسرة وهو الأكثر، هذا هو الإشمام. وأعيد توضيح ذلك بأن كيفيته أن يجعل القارئ الحركة مركبة من حركتين، الحركة الأولى مركبة من حركتين وهي حركة السين، الأولى مضمومة من حركتين ضمة وكسرة، وجزء الضمة مقدم، جزء الضمة مقدم سوئة سوئة سوئة سوئة وهو الأقل، ويليه جزء الكسرة وهو الأكثر. طبعا الباقون يقرؤون بالكسرة الخالصة سيئة سيئة سيئة سيئة. أما قالون ومن وافقه من القراء، من بعض القراء، فيقرؤون بالإشمام سيئة سيئة سيئة. وكما قال الشاطبي أيضا: وقيل وغيظ ثم جيء يشمها لدى كسرها ضما رجالا لتكملا، وحيل بإشمام وسيء كما رسى، وسيء وسيئة كان راويه أنبلا. نعم. أيضا من الكلمات الفرشية لقالون: ها أنتم ها أنتم، حيث أن قالون يقرأها بإثبات ألف بعد الهاء، ها أنتم، وهمزة مسهلة، ها أنتم ها أنتم، الهمزة مسهلة، فيكون له في الألف قبل الهمزة المسهلة القصر والمد، عملا بالقاعدة المشهورة التي ذكرها الشاطبي رحمه الله: وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدلا، يجوز قصره والمد ما زال أعدلا. وطبعا مثال على ذلك قوله تعالى مثل في سورة آل عمران: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم. هنا يقرأها قالون بالتسهيل الهمزة، يقرأها بالتسهيل الهمزة، ها أنتم هكذا ها أنتم. طبعا يجوز له، يجوز له في الألف التي قبل الهمزة المسهلة القصر والمد، القصر والمد. ففي هذه الآية طبعا له ستة أوجه، في هذه الآية ستة أوجه لقالون في قوله تعالى: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم. فله ستة أوجه طبعا، ولا بأس أن أطبقها حتى يعني تعرف. الوجه الأول قصر ها أنتم، قصر المد فيها مع إسكان الميم مع قصر المنفصل في هؤلاء، ها هؤلاء، فيقرأها هكذا بالوجه الأول: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم. الوجه الثاني قصر ها أنتم أيضا مع إسكان ميم الجمع مع التوسط في المنفصل، يقرأها هكذا: أنتم هؤلاء حاججتم، بمد المد المنفصل في هؤلاء. الوجه الثالث قصر ها أنتم مع صلة الميم، صلة ميم الجمع مع القصر في هؤلاء، فيقرأ هكذا: ها أنتم هؤلاء حاججتم. الوجه الرابع قصر ها أنتم مع صلة الميم مع التوسط في هؤلاء، فيقرأها: ها أنتم هؤلاء حاججتم. الوجه الخامس وهو التوسط في ها أنتم مع إسكان ميم الجمع مع التوسط في هؤلاء، فيقرأها: ها أنتم هؤلاء حاججتم. ثم الوجه السادس وهو التوسط في ها أنتم مع صلة الميم، صلة ميم الجمع مع التوسط في هؤلاء وهو المد المنفصل، فيقرأ هكذا: ها أنتم ها أنتم هؤلاء حاججتم. طبعا ويمتنع طبعا توسط ها أنتم مع قصر هؤلاء، يمتنع التوسط في ها أنتم مع قصر هؤلاء. وكذلك أيضا في الموضع الآخر الذي ذكرت: ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم، أيضا يكون فيها ستة أوجه وكما مرت بنا سابقا وقرأتها عليكم. وكما قال الشاطبي في ذلك في هذه الكلمة: ولا ألف فيها ها أنتم زكى جنى وسهل أخا حمد وكم مبدل جلى، وفيها إيه التنبيه من ثابت هدى وإبداله من همدة زان جملا، ويحتمل الوجهين عن غيرهم وكم وجيه به الوجهين لكل حملا، ويقصر في التنبيه ذو القصر مذهبا وذو البدل الوجهان عنه مسهلا. طبعا هذه الأبيات ذكرها الشاطبي لكل الأقراء ومنهم أيضا قالون، وكما ذكرنا أن لقالون تسهيل الهمزة مع المد والقصر، مع المد والقصر. أيضا الكلمات الفرشية، نعم من قبيل المنفصل لكنه همز مغير، وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدلا. له فيه وجهان، له فيه القصر والمد، ولكن القراء قالوا لا يجتمع، أجمع القراء أنه لا يجتمع، يمتنع التوسط في ها أنتم مع القصر في هؤلاء، يمتنع هذا الوجه ممتنع. أيضا من الكلمات الفرشية لقالون كلمة اللا، اللا فقرأها قالون بهمزة مكسورة من غم من غير ياء بعدها وصفا ووقفا، اللا اللا واللائي يئسن واللائي يئسن، هكذا بهمزة مكسورة بدون إضافة ياء وقفا ووصلا. طبعا عند الوقف له عندما يقف عليها يقف عليها مثل المد المنفصل مثل كلمة السماء، فيقف عليها يقف عليها هكذا بالتوسط في المد، واللاء واللاء مثل كلمة السماء وقفا ووصلا. وكما قال الشاطبي: وبالهمز كل اللاء والياء بعده ذكى وبياء ساكن حجهم ملا. أيضا من الكلمات الفرشية لورش كلمة نعم ما هي، وفي قوله تعالى: نعم ما يعظكم نعم فنعم ما هي نعم ما يعظكم، وحيث أنهم قرأ قالون فيها في هذين الموضعين باختلاف كسرة العين وإسكانها أيضا، له فيها وجهان باختلاف كسرة العين وإسكانها أيضا. نعم، يعني قرأها قالون فنعماهي بإسكان العين مع كسر النون، فنعماهي. أما الاختلاس فنعماهي اختلاس هو الإتيان بثلثي الحركة، الاختلاس يكون أكثر من الروم، الروم الإتيان بثلث الحركة، أما الاختلاس فيكون بثلثي الحركة، وكذلك في بقية المواضع هكذا. أيضا من المواضع التي لقالون أيضا أما لا يهدي في سورة يونس، حيث قرأها باختلاس فتحة الهاء وإسكانها أيضا، باختلاس فتحة الهاء وإسكانها أيضا. وأيضا في موضع في سورة ياسين قرأ أيضا في قوله تعالى وهم يخصمون في ياسين باختلاف أيضا فتحة الحاء يخصمون وبإسكانها أيضا يخصمون. طبعا هو طبعا الإسكان عندما يجتمع حرفين ساكنين يكون هناك فيه صعوبة نوعا ما في النطق بها، لكن الرواية وردت بذلك فيقرأ بالوجهين باختلاس فتحة الخاء وبإسكانها أيضا. وكما ذكرت لكم معنى الاختلاس هو اختطاف الحركة بسرعة، حيث يذهب القليل ويبقى الكثير، فهو عكس الروم. أيضا هناك كلمة أرأيت كيف وقع مصحوبة بهمزة الاستفهام، كلمة أرأيت كيف وقع مصحوبة بهمزة الاستفهام مثل قوله تعالى أرأيتكم أفرأيت، حيث يقرأها قالون بتسهيل الهمزة الثانية بينها وبين الألف وجها واحدا، أرأيتكم أفرأيتم هكذا يقرأ بتسهيل الهمزة أرأيت في كل المواضع وما تصرف عن هذا اللفظ. أيضا من الكلمات الفرشية لقالون كلمة قربة، حيث يقرأها بسكون الراء، قربة لهم، لأن ورش الذي يشاركه في الرواية عن نافع عن الإمام نافع يقرأها بالضم قربة، أما قالون فيقرأها بالإسكان قربة. أيضا من الكلمات في كلمة في سورة مريم كلمة رئية، حيث يقرأها بإبدال الهمزة ياء وإدغامها في الياء بعدها ريا هكذا ريا، نعم ريا، يقرأها ريا. أيضا من الكلمات التي ورد، الكلمات الفرشية اللي قالون، قوله تعالى لأهب لك في سورة مريم، حيث اختلف عنه في هذا اللفظ بين الياء كما يقرأها ورش والهمزة كغيره يعني. وطبعا الوجهان مقروء لهما لقالون مع تقديم الهمز في الأداء، لأهب ليهب، ليهب لك وليهب لك، له فيها وجهان. أيضا هناك ألفاظ أيضا وردت في سورة الحج، وهي ثم ليقطع ثم ليقضوا، وكلاهما في سورة الحج، وليتمتعوا في سورة العنكبوت، حيث روى قالون بإسكان اللام في ثلاثة الألفاظ، في الثلاثة الألفاظ يقرأها ثم ليقطع ثم ليقضوا وليتمتعوا وليتمتعوا، فقرأها في كلا هذه الثلاثة الألفاظ بإسكان اللام. أيضا قرأ بإسكان الواو في لفظ أو آباؤنا، أو آباؤنا، حيث يقرأها هكذا أو آباؤنا الأولون في سورة الصافات، والواقعة أيضا في سورة الصافات والواقعة ورد هذين اللفظين. أيضا ورد عنه كلمة أشهد خلقهم، طبعا يقرأها أشهد خلقهم، أشهد خلقهم، يقرأها بإدخال ألف الفصل أو ألف الإدخال، والثاني تركها مع التسهيل أشهد خلقهم، أشهد خلقهم، أو بالإدخال أشهد خلقهم، وذلك في سورة الزخرف، فله فيها وجهان. طبعا المقدم في الأداء هو الإدخال، المقدم في الأداء هو الإدخال، ويجوز الوجه الثاني وهو التسهيل أشهد خلقهم، وأما الإدخال فيكون بإدخال ألف وتسمى ألف الفصل أشهد خلقهم، هكذا يقرأها قالون. وبذلك يكون قد مررنا على معظم الكلمات الفرشية التي يختص بها قالون، وقد يوافقه فيها بعض القراء. وهناك أيضا تنبيه بالنسبة لباب اللام والراء، فهو خالف طبعا ورش في باب الراءات واللامات، حيث أنه فخم الراءات التي اختص بترقيقها ورش، يقرأها مثل ما يقرأها حفص وبقية القراء، وكذلك رقق اللامات التي اختص بها ورش بتغليظها، فيعني يعتبر خالف ورش في باب اللامات والراءات، ووافق جمهور القراء في باب اللامات والراءات. وبذلك يكون قد انتهينا من ذكر أصول قالون، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق في ذلك وأن يعين. إن كان هناك أي سؤال أو استفسار بارك الله فيك. هذه ذكرناها في بداية شرح أصول قالون، نعم ذكرناها في بداية شرح أصول قالون. لا بأس يعني إذا إن كان هناك يعني من أراد أن يعيد هذه اللفظة أنا كي يقرأها وصل قالون وصلا. فبالنسبة للفظ أنا في ورد في القرآن إما أن يكون بعده ساكن نحو أنا الله، وفي هذه الحالة تسقط الألف إذا التقى ساكنان، ويثبت وقفا كالمد الطبيعي أنا يقرأها هكذا أنا. وإما أن يقع بعده حرف متحرك سواء كان همزة قطع أو غيرها، فإذا وقع بعد اللفظ أنا همزة قطع مفتوحة أو مضمومة مثل قوله تعالى وأنا أول المؤمنين، أنا أحيي مثل أنا أحيي وأميت كما ورد في القرآن، فقالون يثبت الألف وصلا ويكون من قبيل المد المنفصل، فله فيها القصر والتوسط، له فيها القصر والتوسط. أما إذا وقع لفظ أنا بعد همزة قطع مكسورة مثل إن أنا إلا نذير، إن أنا إلا نذير، فله فيها وجهان، فله فيها وجهان. الأول حذف الألف وصلا يعني مثل حفص، وإثباتها وقفا يعني يقرأها مثل ما يقرأ حفص إن أنا إلا نذير مبين، فيحذف الألف في حال الوصل ويثبتها وقفا. والوجه الثاني إثبات الألف وصلا فيكون مدا جائزا منفصلا، يكون من قبيل المد الجائز المنفصل. ولقالون طبعا ولقالون فيه وجهان وهو هما القصر والتوسط، يقرأها هكذا إن أنا إلا نذير مبين، إن أنا إلا نذير. الحالة الثالثة إذا كان لفظ أنا ليس بعده همز مثل ولا أنا عابد ما عبدتم، فيقرأها قالون مثل حفص وبقية القراء بحذف الألف وصلا وإثباتها وقفا، يعني يقرأها مد طبيعي، يمد مد طبيعي حركتين، وكما قال الشاطبي في ذلك ومد أنا في الوصل مع ضم همزة وفتح أتى والخلف في الكسر بجلا. نعم هذه هي الحالات التي تختص بلفظ أنا وصلا. نعم إن كان هناك أي استفسار قبل أن ننتهي. بارك الله فيكم. بإذن الله سبحانه وتعالى سنتناول أصول ورش بإذن الله، وسنأخذ ترتيب الشاطبي كما رتب الشاطبي رتب الرواة، سنمشي على ترتيب الشاطبي بإذن الله رحمة الله على الجميع. نقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.